قال: وحدثني مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ، وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل. هذا يأتي مالك رحمه الله بأثر زيد بن أسلم. ليش ما جابوا هذا في أول الباب وربا الجاهلية وهو لم بنى عليه الربا وتفرع عليه التحريم؟ يقول العلماء في خصائص الموطأ وروايات مالك عن أصحابه: إن روايات زيد بن أسلم خاصة بمثل الخاتمة والتوقيع، ليس بعدها تفصيل، ولذا أخره بعد هاتين الصورتين ليأتي بالحكم الجامع المانع الذي يعطي الصورة من أساسها ويختم بها، وله تفريعات على ذلك من عنده. زيد بن أسلم رحمه الله يقول: كان ربا الجاهلية. ربا الجاهلية اسم لفترة الزمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علم على الزمن. والجهالة والجاهلية بينهما مناسبة، الجهالة ضد الفقه وضد المعرفة، والجهالة ايضا الحماقة، كما قال الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. تحامق علينا وتيجي تطاول علينا وتحمق، لا احنا فوق منك. وفترة الجاهلية تجمع الأمرين، كان فيها الحمية القبلية وكانت فيها الجهالة العمياء، لا يعرفون حق من باطل، خاصة ما يتعلق بالعقائد وبالمعاملات. فكان من معاملات الجاهلية أشياء عديدة. جاء الإسلام ووجد في العرب على جاهليتهم في معاملاتهم، في أنكحتهم، في عقودهم، في مأكولاتهم، في مشروباتهم، في كل عاداتهم في الحياة، لهم منهج ولهم أنظمة. فما كان يناسب الإسلام أقره، وما لم يناسب الإسلام ألغاه. مما ألغاه الربا. ومتى ألغي الربا؟ لما جاء التشريع، وكما أشرنا سابقا كان بالتدرج. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ وفصل وحمل الأمة أمانة التبليغ، ألا فليبلغ ليش؟ الشاهد منكم الغائب، ألا قد بلغت اللهم فاشهد، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إلى آخر ما جاء في الخطبة الكريمة، جمعت وشملت وبينت كل مجملات الشريعة كلها، في العقائد، في الأموال، في الدماء، حتى حقوق النساء. استحللتموهن بكلمة الله، عوان بين أيديكم، استوصوا بالنساء خيرا، خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ما ترك صلى الله عليه وسلم مجالا إلا وتكلم فيه. مما تكلم فيه كل خلال الجاهلية موضوعة. كان في الجاهلية إذا قتل شخص من قبيلة ذات شرف يمكن يقتل مثله عشرات من قبيلة ثانية، لا احنا ذو القدح المعلى وانتم ملكم قيمة. هناك اللي قال بؤ بشسع نعل كليب، فقال ان قتل الحر بالنعل غالي، قرب مربة النعامة مني، الى اخره. فيهمنا ايش كانوا في الجاهلية يتغالون. مما كان في الجاهلية اكل الدم وشرب الخمر واكل كذا والميت والى اخره. فقضى ذلك الاسلام كله، وخطب صلى الله عليه وسلم وقال: لأن دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلى آخره، وكل دم في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول دم دمنا فلان ابن ربيعة، وكل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا عم العباس. انظروا يا إخوان في معرض التشريع العام يبطل صلى الله عليه وسلم ويضع بمعنى يهدر، ولا يحق لإنسان أن يطالب بربا كان له في الجاهلية، وأول ما يضع في الحساب ويبدأ به تنفيذا رباهم هم بنو هاشم، ربا العباس. ليش يبدأ بعمه العباس؟ هوان العباس عنده؟ لا والله، لو تتبعنا الشريعة ووجدنا أخطر القضايا نجد حلها في بيت رسول الله. ننظر في أي جانب بجانب، نبدأ من فين؟ خلنا نبدأ من أول الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا من خلف في فراشه عنه؟ علي بن أبي. من يكون علي بن أبي طالب؟ ابن عمه. يعني لو هجموا على البيت حيهجموا على مين؟ على ابن عمه. ولذا يقول أول فدائي كما يسمون الأشخاص بالأسماء الحديثة هو علي. لكن قد حصل على وعد لن يصلوا إليك بسوء، تسجنم في فراشي وتسجى ببردي فلن يصلوا إليك بسوء. هذه حماية من أول وهلة. وخرج صلى الله عليه وسلم، جاء إلى المدينة. جاءت غزوة بدر. أول ما التقى الجمعان، أول التقاء الحق بالباطل مع الفوارق الحسية عددا وعدة ومقصدا، جماعة خرجوا ياخذوا العير لا شوكة فيها، وجماعة جاءوا بالنفير بالعدد والعدة والخيلاء. والله لا نرجع حتى نصل ماء بدر وننزل ونشرب الخمر وتضرب القيان وتسمع بنا العرب وتهابنا. شوف كيف جايين لإيش. طيب يبين سبحانه إذا أنتم بالعدوة كذا وهم بالعدوة كذا والركب، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، وجئنا إلى اللقاء والتقى الحق بالباطل وبرز من صفوف المشركين عتاة صناديدهم. من مبارز؟ هذه سنة الحرب عشان التحميس من أول. فيخرج عتبة والوليد وابنه وكذا، فيخرج إليهم من صفوف المسلمين شباب فتية من الأنصار، الكل في الحديد ما يعرف بعض، من أنتم؟ فتية من الأنصار. ونعم، ولكن أخرجوا لنا أكفاءنا من قريش. شوف حتى العناد والتكبر في الميدان. يعني لو مات يموت على يد واحد شريف قرشي، ما مش على واحد شاب صغير زي هذا، يبقى ميت لها قيمة يعني. فرجعوا. انظروا يا اخوان وحللوا هذه. قبل ان يلتقي الجيشان، ايش بقي الوقت يا شيخ؟ قبل ان يلتقي الجيشان، وعلم صلى الله عليه وسلم ان العير قد نجت والعيش وقريش قد اقبلت، شاور اصحابه. اشير علي ايها الناس، تكلم ابو بكر، تكلم عمر، تكلم المقداد، تكلم المهاجرون كلهم واجادوا واحسنوا. حتى قال قائل والله يا رسول الله لا نقولك كذا، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه. وكل مرة يقول اقعد جزاك الله خير، اشير عليه فيقوم سعد بن عباد من الأنصار ويقول: يا رسول، أكثرت المشورة، لعلك تعنينا معشر الأنصار، لأن كل اللي تكلموا المهاجرين. قال: بلى، أعنيكم أنتم. قال: والله يا رسول الله، إن لنود أن تلقى بنا عدوا، إن لصبر عند اللقاء، إن لكذا، إن لكذا، والله إنه لتخلف عنك أقوام لو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلف منا عنك أحد. امضي إلى ما أمرك الله يا رسول الله. فتهلل وجه رسول الله. هنا ليش يقول أشيروا أشيروا حتى يقوم الأنصار ويتكلمون؟ لأن صلب المعاهدة التي أبرمت في البيعة عند العقبة: إن جئت إلينا، أي إلى المدينة، حميناك مما نحمي منه نساءنا ما دمت بين أظهرنا. يبقى المعاهدة ما دمت بين أظهرنا. والآن خرج بهم إلى بدر 150 كيلو، فهل هم على صلب المعاهدة، على روح المعاهدة، أو يتمسكون بحرفية النص ويقولون: خرجت من أظهرنا؟ سمعتم يا جماعة، النصوص العسكرية هذه لها مفاهيم عجيبة. كأنك تعنينا، فهم سعد وتكلم. فتهلل وجه رسول الله. إذن الأنصار أعطوه أنفسهم ولو كان خارج نطاق المعاهدة. فهمنا هذا؟ لما التقى الجمعان وخرج أولئك الصناديد وبرز لهم الأنصار وقالوا: نريد أكفاءنا. عمر موجود، أبو بكر موجود، حمزة موجود، علي موجود. انتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم لأولئك القوم. والعادة أن الذي يتقدم لطلب المبارزة أشجع الجيشين. من انتدب لهم؟ رسول الله. قال: قم يا عمر، وعارف أنه شجاع. قال: انتدب من؟ أي شخص من المهاجرين اللي تكلموا في الأول وقاموا وقالوا؟ المقداد مثلا، أبو بكر؟ لا، انتدب عليا وحمزة، والثالث والله نسيت اسمه. ها؟ مين؟ عبيدة بن. قال: يهمنا مين؟ يهمني حمزة وعلي. من حمزة ومن علي؟ عم رسول الله وابن عمه. يا ترى في أول جولة يقدم عمه وابن عمه طعمة للسيوف؟ ولكن لا، ردا على مقالة الأنصار كأنه يقول: لئن أعطيتموني أنفسكم خارج المعاهدة فأنا أقدم عمي وابن عمي أمامكم. يبقى مشكلة، المشركون يطلبون من يبارز ويطلبون من بني هاشم، فيقدم لهم من بيته عمه وابن عمه. مش كان يكفي واحد منهم؟ لا، الاثنين. ناتي الى قضية القضاء على التبني وزواج بنت زوجة ولد الابن المتبني، زوجة الابن بالتبني، يقضى فيها في بيت رسول الله. ينتدب رسول الله ابنة عمتي لزيد وتتأبى عن ذلك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الإيش؟ خيرة من أمرهم. جاء الأمر وانتهى. ثم بعد ذلك: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ليش؟ لكي لكنا ليش؟ في أزواج أدعيائهم. قضية اجتماعية يقضى عليها وتنتهي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحج والإحرام والحيض وعدم الطواف تأتي القضية في بيت رسول الله. أولا أسماء زوج الصديق مع أبي بكر في ذي الحليفة، نفست ولدت لسه ما دخلوا في الموضوع، حاضت ولدت اغتسلي واحرمي مع الناس. عائشة زوج رسول الله في اثناء الطريق يأتيها الحيض في سرف، عشان يكون عنده خبر منها، يمكن واحد تحيض من بعيد ما يدري عنها في بيته وفي خيمته، يدخل عليها تبكي لعلك نفست، لا عليك اغتسلي وقولي حجة في عمرة. انتهى الحج جايين مسافرين بالسلامة، اين صفية؟ كانت ليلتها، قالت عجلها انها حاضت. قال عقر حلق حابسة نهي، لو حاضت امرأة في طرف المسلمين يمكن ما يدري عنها، تقعد تروح ما حد داري عنها، لكن في بيته في خيمته. فقل عقر حلق احابس، لا يا رسول، قد افاضت، اذا ننفر. وياتي حكم الحيض في الحج في بدايته في وسطه في اخره في بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهنا واول ربا اضعه ايش؟ ربا عم العباس. بعدما يسقط ربا عمه، ابن من الذي سيراجع في ان كل ربا الجاهلية موضوع؟ في احد يقدر يعيد كلمة؟ يا اخي رباهم اسقطه. ولهذا يجب على القادة اذا شرعوا شيء او طلبوا تنفيذ شيء او العمل بشيء ان يبدأوا بانفسهم. اذا بدأوا بانفسهم انتهى الاشكال، ما حد يتأخر. في صلح الحديبية لما تم الصلح وقال تحللوا احلقوا انحروا، تأخروا، دخل على ام سلمة ما لك غاضبا؟ قالت كذا وكذا. قال لا عليك، اخرج اليهم ولا تكلمن احدا منهم. وايش؟ انحر هديك وادعو الحلاقة واحلق شعرك وادخل خيمتك ولا عليك في الباقي. فيبدأ وينفذ في شخصه عمليا. فما ان رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر هديه وحلق شعره، ايش بقي عندهم؟ تسابقوا، كل يحجل حتى كانوا يقتتلون. حالا نفذوا ما طلب رسول الله لانهم رأوا التنفيذ العملي. وهكذا هنا كان ربا الجاهلية، وربا الجاهلية كان متفشيا، ووضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر. يقول زيد إيش كان ربا الجاهلية؟ كان يكون للرجل على الرجل الدين فيحل الأجل فيقول إما أن تقضي أو تربي. الأجل حل الآن، اقضي الدين، وإلا تربي يعني تزيد وأعطيك في الأجل، أنت تزيد في الدين وأنا أزيد في الأجل. يبقى الزيادة في الدين مقابل إيش؟ الزيادة في الأجل. وهل للأجل قيمة أم لا؟ هنا لا،